اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم واكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفه العلم وسهل اخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 66 بعد 107 في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. قبل أن أبدأ بدرسنا الجديد أيها الإخوة، للمرة الثانية وربما للمرة الثالثة ألفت نظر الأخوات اللائي يغشين هذا الدرس إلى ما قد قلت. هذا المسجد أهم ما يجب على المسلم بالنسبة إليه تعهده بالنظافة وإبعاد أسباب القذارة والنجاسة منه. وقد نبه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهمية هذا الأمر، بل إنه صلى الله عليه وسلم بيده الشريفة حك الأقدار والأشياء التي لا تليق من المسجد. بعض الأخوات يأتون إلى هذا المسجد ويستحضن صغارهم، يأكل أولادهم صغارهم، ويتعرض المسجد بسبب ذلك للقذارة وللنجاسة دون أن تبالي الواحدة منهن بهذا الأمر. إن كانت بحضورها هذا تبتغي أجرا من الله فلتعلم أنها تعود بوزر لا تعود بأجر، لأننا نعلم أن هذه المرأة إذا جمعت بين أمرين، استفادة علم أو دين بحضورها، وتسبب تقدير المسجد بحضورها، فماذا نصنع؟ نطبق القاعدة الفقهية القائلة: درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. درء مفسدة قذارة عن المسجد أهم بكثير من جلب مصلحة التعلم، تعلم الدين. القاعدة هذه قاعدة. ولذلك فلتعلم هذه الأخوة التي تستعن صغارها ولا تبالي بالقذارة التي يتسببها ذلك المسجد، فلتعلم أنها لا تعود بأجر، تعود بوزر. طيب لماذا تسبب لنفسها هذا الوزر؟ إما أن تأتي إلى المسجد بوضع آمن مطمئن أن المسجد لم يتعرض لأي أذى، وإما أن لا تأتي. ثم هنالك آداب في المسجد ينبغي أن تراعى من قبل الرجال والنساء معا. آداب: أين يضع الحذاء؟ كيف تكون المحافظة على طهارة المسجد وأناقته؟ أماكن الوضوء أين هي؟ أماكن شرب الماء أين هي؟ فمثلا أنا لا أتوضأ أمام الماء الذي هو أهل الشرب، أنا أكرر الناس عندئذ بشرب الماء من هذا المكان. هنالك من يضع هيئات للوضوء، وهنالك أماكن هي أمام مبررة للشرب. فعلى النساء، والنساء مفروض أن يكن أقرب إلى الذوق وإلى اللطف وإلى معرفة هذه الأمور من الرجال، ولكن مع الأسف هذه أيضا نصيحة نوجهها للنساء. وطبعا أنتم تعلمون وهم يعلمون أن هذه ليست النصيحة الأولى. إذا بقي الأمر على هذه الشاكلة فلا بد أن نهيئ مراقبة تشرف على الأمر وتطرد أسباب الأذى والقدر عن المسجد. لكننا نحب أن يعني تكون كل امرأة مسلمة تكون يعني ولية أمرها في هذا الصدد، وتكون هي مراقبة على ما ينبغي أن تفعله في بيوت الله سبحانه وتعالى. نعود الآن إلى درسنا. عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: كان رجلا من الأنصار لا أعلم أحدا أبعد من المسجد منه، وكانت لا تخطئه صلاة، فقيل له لو اشتريت حمارا تركبه في الظلماء وفي الرمضاء. قال ما يسرني ان منزلي الى جنب المسجد، إن أريد أن يكتب لي منشايا إلى المسجد ورجوعي إذا رجعت إلى أهلي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جمع الله لك ذلك كله. رواه مسلم. عن جابر رضي الله عنه قال خلت البقاع حول المسجد، يعني هدمت بيوت وبقيت يعني ساحة واسعة حول المسجد، فأراد بني سلمة أن ينتقلوا قرب المسجد أن يتخذوا بيوتا لهم في هذه الساحات الفارغة حول المسجد. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال لهم بلغني أنكم تريدون أن تنتقلوا قرب المسجد. قالوا نعم يا رسول الله قد أردنا ذلك. قال بني سلمة دياركم تكتب آثاركم، دياركم تكتب آثاركم، أي إلزموا دياركم البعيدة تكتب آثاركم، أي مشيكم إلى المساجد أو إلى المسجد. فقالوا ما يسرنا أنا كنا تحولنا، وأعرضوا عن هذه الفكرة. أيضا رواه مسلم بهذا اللفظ ورواه البخاري بمعنى قريبا منه. وبمعنى هذا الحديث أيضا الحديث الذي يليه عن أبي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أعظم الناس أجرا في الصلاة أبعدهم إليها من شاء فأبعدهم، والذي ينتظر الصلاة حتى يصليها مع الإمام أعظم أجرا من الذي يصلي ثم ينام. الحديث متفق عليه. هذه الأحاديث الثلاثة أيها الأخوة كلها تدور على معنى واحد، وهو ما قد ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في حجة الوداع: أجرك على قدر نصبك. النصب والمشقة بمعنى واحد، أي الأجر على قدر المشقة. فينبغي أن نعلم معنى هذه القاعدة حتى لا تلتبس بأشياء أخرى. شرع الله سبحانه وتعالى صلاة الجماعة ونبذ إليها وأكدها للحكمة التي ذكرتها في الأسبوع الماضي أو الذي قبله، وقد أطلت وفصلت في ذلك. شرع الله سبحانه وتعالى الحج، شرع الله سبحانه وتعالى زيارة الأرحام قرابة، شرع الله سبحانه وتعالى زيارة المرضى، الذهاب للإصلاح بين متخاصمين، هذه كلها أمور شرعها الله ودعا إليها. طيب، لا شك أن لك أجرا كبيرا على تحقيق هذا الذي شرعه الله عز وجل بالواسطة، الواسطة التي تفعلها من أجل تحقيق هذا الذي شرعه الله، أليس لها أو عليها أيضا أجر؟ شرع الله عز وجل صلاة الجماعة هي الغاية. الواسطة ما هي؟ أن تخرج من دارك وتمشي إلى أن تصل إلى المسجد، هذه هي الواسطة. هل لك أجر على مشيك من دارك إلى المسجد هذا، إلى هذا المسجد الذي ستصلي فيه؟ يعني هل لك أجر على هذه الواسطة؟ نعم، بنص كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعم لك على ذلك أجر كبير. وإذا كان للمسلم أجرا لا على الغاية التي شرعها الله فقط، بل على الواسطة التي أيضا يستعملها لتلك الغاية، إذن فهذا الأجر يعني ويهبط حسب صعوبة هذه الواسطة وحسب سهولتها. فإذا كان بيت زوج من الناس بجوار المسجد وبيت زوج آخر من الناس بعيدا عن المسجد، فالواسطة التي يتحملها ذلك الذي يستغرق سيره إلى المسجد ربع ساعة له عليها أجر أكبر بكثير من ذاك الذي يستغرق سيره إلى المسجد ثلاث دقائق أو دقيقتين. هذا معنى قوله عليه الصلاة والسلام لأم المؤمنين رضي الله عنها: أجرك على قدر نصبك. وهذا معنى كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا في هذه الأحاديث التي قرأناها الآن. إذن الواسطة لها أجر يدخره الله سبحانه وتعالى لصاحبها ما دامت هي الوسيلة للغاية التي شرعها الله عز وجل. لكن هذا الشيء والتقرب إلى الله عز وجل بالمشقة ذاتها ولذاتها شيء آخر. لعل فيكم من يتوهم من الأحاديث التي قرأتها الآن أن الإنسان إذا حمل نفسه مشقة ما لوجه الله لا على أنها وسيلة لغاية، لا على أنها غاية لذاتها، لكن جعل مشقته هذه لوجه الله. لعل فيكم من يظن أنه يؤجر عليها. مثلا الجو حار ووقوف تحت أشعة الشمس شيء متعب ومرهق ومؤلم، فلو أن إنسانا قال: أنا أريد أن أعذب نفسي لوجه الله، واتخذ مكانه تحت لفح الشمس لا نسي إلا لكي يطعم نفسه ويكد جسمه تقربا إلى الله عز وجل، هل هذا مشروع؟ هذا ليس مشروعا، لأن هذه المشقة ليست وسيلة لغاية شرعها الله، وإنما هي غاية بحد ذاتها أنت الذي اخترعتها وأنت الذي ألزمت نفسك بها. شخص آخر كسائر الناس يحتاج إلى أن ينام في الليل، ولكنه يعني أراد أن يخترع وسيلة يتقرب بها إلى الله ويبرهن من خلالها على محبته لله، فاحتار ماذا يصنع؟ قال: والله يعني أحسن ما أثبت به محبتي لله عز وجل ألا أنام الليل كالعاشق الذي لا ينام شوقا إلى محبوبه، يقوم يجلس هكذا ولا ينام. نعم، يتخذ من ذلك عملا هو الغاية ليست وسيلة. هل هذا العمل مشروع؟ لا. هل يتقرب به صاحبه إلى الله؟ لا. لماذا؟ لأنك اخترعت عبادة من عندك لم يأذن بها الله ولم يشرعها الله عز وجل. ما ولو كانت مشقة عدم رقادك وسيلة إلى غاية شرعها الله لمرحبا، لكنك جعلت من تعبك بعدم رقادك في الليل غاية بحد ذاتها، هذا غير مشروع. وهكذا كل مشقة تخترعها وتتبناها بحد ذاتها تجعل منها غاية لا يجوز، والباري عز وجل ما شرع ذلك. ولعلكم تعلمون الحديث المشهور عندما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثلاثة رهط أشخاص، أحدهم قرر أن لا يتزوج النساء، والآخر قرر أن لا ينام الليل، والآخر قرر أن يصوم الدهر. نعم كله نعم، كانوا يتذاكرون فيما بينهم ويبحثون عن طاعة رسول الله، فتقالوها شافوها إليه، قالوا ما أين نحن من رسول الله الذي غفر له ما تقدم وما تأخر من ذنبه، فعاهدوا على هذا الأمر. فسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الذي تعاهدوا عليه، فخرج إلى المسجد واختطب، يعني خطب في الناس، وقال ماذا لو أقوام يقولون كذا وكذا؟ أنا إني أعبدكم لله، وإني أنا وأصلي في الليل وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. هذا دليل على أنه لا يجوز للإنسان أن يخترع عبادة لم يأمر بها الله عز وجل ولم يشرعها، لا سيما عند تكون هذه العبادة عبارة عن مشقة. الباري عز وجل والله يعني يريد من الإنسان أن يحمل نفسه مشقة لذات المشقة لا، لكن ما يقوله هنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مختلف. المشقة وسيلة لغاية مشروعة، الغاية المشروعة هي أن تخرج فتصلي الظهر أو أي وقت من الأوقات الخمس جماعة، هذا هو المشروع، هذا الأمر يحتاج إلى وسيلة. هذه الوسيلة تؤجر عليها كما تؤجر على الغاية، قاعدة هذه. فكلما حملتك هذه الوسيلة جهدا أكثر، كلما كان أجرك على ذلك أكثر. من جملة مثلا صعوبة الخروج إلى المسجد، أن هذا الإنسان يجد أن نفسه تغريه بأن يجلس مع أهله، مع زوجته، مع أولاده، مع أسرته، ويصلي في البيت، فيخالف رغبته، هذه مشقة. عندما يخرج، لأنه في قرية، المسافة بين بيته وبين المسجد مظلمة، والطرق غير منيرة، في هذا أيضا صعوبة، هذه الصعوبة عليها أجر. المسافة التي يقطعها بين داره وبين المسجد طويلة، له على كل خطوة أجر. لماذا؟ لأن المشقة هنا ليست مرادة لذاتها، ولكنها مرادة لغاية شرعها الله سبحانه وتعالى. طيب، قد يقول قائل، طيب إذا كان الأمر كذلك فهناك وسيلة نقل، سيارة موجودة يستطيع أن ينتقلها وخلال دقيقتين يصل إلى المسجد، فما الحاجة إلى أن يترك السيارة ويتجه إلى المسجد ماشيا؟ ما الجواب؟ الجواب عرفناه من كلام ذلك الصحابي في الحديث الأول، الرجل الأنصاري الذي لم يكن في الأنصار والمهاجرين إنسان بيته أبعد من بيته إلى المسجد، ومع ذلك فلم تكن تخطئه أي صلاة من صلوات الجماعة. بعض أحبابه وأصدقائه اقترحوا عليه أن يشتري دابة حتى يتقي الوندا والظلماء، يعني يسهل عليه يعني أن يخرج إلى المسجد ويكون الجهد بأخف. فقال لهم: ما يسرني أن منزلي إلى جنب المسجد، إني أريد أن يكتب لي من شاء إلى المسجد. إذا نفهم من هذا أنك عندما تجد وسيلتين إلى الغاية، إحداهما أكثر مشقة والأخرى أقل، فإنك تكسب الأجر على حسب الوسيلة ومشقتها. يعني لا نقول لهذا الإنسان ما دامت الوسيلتان ميسرتين فاختر الوسيلة الأسهل، لا. إذا انتقل وسيلة الأصعب، يعني قال أنا لن أذهب إلى المسجد راكبا بل سأمشي إلى المسجد ماشيا، فأجره أوفر بكثير مما لو ركب باب أو ركب سيارة أو أي وسيلة نقل أخرى. نعم، هذه وسيلة وهذه وسيلة، نعم. لكن لا شك أن الإنسان الذي فاض قلبه حبا لله وعبودية لله عز وجل يشعر بغضب كبير أن يركب سيارة فارهة حتى يصل إلى المسجد ويشهد صلاة الجماعة، بل إن عبوديته لله عز وجل تدفعه دفعا إلى أن يسير على قدميه، يسير على قدميه وكأنه يقول كما قال الله سبحانه وتعالى على لسان ذلك النبي الأول: وعجلت إليك ربي لترضى، وعجلت إليك ربي لترضى. لذة عبودية الإنسان في مثل هذا الأمر لا تقاربها لذة أخرى بشكل من الأشكال. الإنسان الذي يختصر الخطى ويركب السيارة لكي يأتي إلى المسجد له أجر، والوسيلة مأجورة، وسيلة السيارة مأجورة، لكن شتان بين هذه الوسيلة وبين الوسيلة الأخرى، أن يترك الإنسان سيارته ويسير على قدميه إلى المسجد، أي يوظف أعضاء قدميه، جسمه، حركته كلها يوظفها من أجل أن يجعل منها خادما لصلاة الجماعة التي شرعها الله سبحانه وتعالى. عبودية الإنسان تشعر بنشوة، أو تشعر صاحبها بنشوة كبيرة جدا جدا في هذا الصدد. طيب، الأمر نستطيع أن نجسده بمثال أقرب: السعي بين الصفا والمروة، تستطيع أن تحققه ماشيا وتستطيع أن تحققه راكبا، حتى ولو كنت يعني غير متعب غير مكدود، يعني عندما تركب في هذه العربة وتنتقل بك العربة من الصفا إلى المروة والعكس وهكذا، حصل السعي بين الصفا والمروة. لكن كل منكم يعلم بذوقه وبشعوره أن الأجر الذي يناله الإنسان على حركته بواسطة هذه العربة أقل بكثير من الأجر الذي يناله مشيا على قدميه، يسير هكذا على قدميه من الصفا إلى المروة والعكس، فرق كبير. كذلك الطواف حول الكعبة المشرفة، عبوديتك لله تعبى عليك إلا أن تتذلل لله، وكلما كانت المشقة أكثر كلما كان التذلل أجله، وكلما كانت أسباب الرفاهية أكثر لتيسير هذه الوسيلة، سيارة، عربة، دابة، كلما كانت الوسيلة أكبر وكان معنى العبودية في هذا أقل. نعم، ليس لك أن تجعل من المشقة غاية بحد ذاتها أبدا. يعني مثلا ذهبت إلى الحرم المكي، هناك أماكن كثيرة، مكان ذليل ومكان آخر تتجه إليه أشعة الشمس المحرقة، هو رايح يعود، قال لا أنا سأجلس تحت أشعة الشمس ولن أجلس في المكان ذاك، يا أخي أنت غلطان وأنت لا تظن انك ستتقرب الى الله بهذا العمل، لانك جعلت المشقة غاية بحد ذاتها. لا، لكن مثلا لو اردت ان تطوف وصادف ان الوقت وقت ظهر والشمس حارة فلم تبال بحر الشمس وطفت حول الكعبة صابرا على حر الشمس ورمضائها فلك اجر كبير، لانك جعلت من تحملك لحرارة الشمس وسيلة لماذا؟ للطواف. اذا القاعدة فهمت، لا يجوز للانسان ان يتقرب الى الله بالمشقة بذاتها. ولكن ما افضل وما اعظم ان يتقرب الانسان الى الله بما شرع عن طريق المشقة، هذا شيء رائع جدا. وهذا الذي اقوله تحت امثلة كثيرة جدا، لا يصعب عليكم ان تتبينوا هذه الامثلة والفرق ما بين المشروع وغير المشروع. مثلا لو ان انسانا كان يجلس يعبد الله عز وجل امامه ماء مبرد والى جانبه من الطرف الاخر ماء غير مبرد، ظنه فقال له يعني خاطره يلا انا لن اشرب الماء المبرد، انا عبد ذليل لله عز وجل لا يليق بي الماء المبرد، سأشرب الماء الساخن او الفاتر او كذا حتى يعني اتعب نفسي وألينها على المتاع في سبيل الله. هذا مشروع ام غير مشروع؟ نعم غير مشروع، لانك اتخذت المشقة التي تشمئز منها نفسك غاية بذاتها. ماء بارد موجود أمامك لم تتكلف له إطلاقا، فما الذي يقصيك عن أن تتمتع بالنعمة التي هيأها الله لك وتعرض عنها بحجة أنك تريد أن تتحمل المشقة؟ بل العكس صحيح. قال العلماء الربانيون إذا رأى الإنسان نفسه أمام خيارين من هذا القبيل، ماء مبرد وماء غير مبرد، غير مبرد وهو نوعان من الظما، الأفضل تقربا إلى الله أن يشرب من الماء البارد. لماذا؟ لأنه أبعث على شكر الله سبحانه وتعالى من الماء الآخر. عندما تشرب هذا الماء المبرد تشعر بلذة ما مثلها، تشعر بأن هذه الذي تسري في أوصالك كلها. وعندئذ إذا شكرت الله فإن شكرك لله عز وجل ينبعث من أعماق قلبك. نعم، في حين أنك إذا شربت الماء الآخر اشربه قد تشكر الله، لكنك تشكره لأداء واجب، لأنه يسن إذا شرب الإنسان الماء أن يقول الحمد لله، تقول الحمد لله. وكم من فرق بين من يقول الحمد لله بلسانه لأداء سنة وبين من يقول الحمد لله منتشيا يحمد الله عز وجل بكل مشاعره وبكل أعضائه، فرق كبير. إذا القاعدة هذه معروفة. ومن هنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لذلك الأنصاري الذي أبى أن يشتري دابة من أجل أن تعينه في شهود صلاة الجماعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال إني أريد أن يكتب لي منصب إلى المسجد ورثائي لبرزعته من أهلي. طماع، يريد أن يكتب له أجره إذا خرج من البيت إلى المسجد، مو مسلك. يريد أيضا أن يكتب له أجره إذا رجع من المسجد إلى البيت. فقال له رسول الله لقد كتب لك ذلك كله، ذلك كله الأمر على قدر المشقة التي نتحملها في سبيل غاية شرعها الله. وهذا ليس خاصا بسبيل صلاة الجماعة كما قلت لكم، بل هو عام بكل الأشياء الأخرى. يعني مثلا أنا أعلم أن فيكم من يأتي إلى هذا المسجد لحضور هذا الدرس من أماكن بعيدة، من ضواحي، وربما فيكم من يأتي من قرى قريب أولئي. هؤلاء لهم مثل الأجر الذي بشر به رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الرجل من الأنصار. لا ينقص من أجورهم شيء. إنسان يتحمل المشقة والجهد من أجل حضور صلاة جماعة أو من أجل حضور درس يقربه إلى الله ويزيده حبا لله عز وجل، فلا يبالي بالمسافة التي يقطعها، ولا يبالي ربما بالأجر الذي يدفعه، وربما لم يكن من الأغنياء والموسرين في سبيل أن يوفر لنفسه الحضور في هذا المكان. له أجر مجيئه من بويرة أهله إلى هذا المكان، وله أجر مثل ذلك عندما يعود، كما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عندما يعود من المسجد أو من هذا الدرس إلى داره، قصر المكان أو بعض. نعم، شرط واحد أن يكون الهدف مرضاة الله عز وجل، وأن يكون العمل خالصا لوجه الله سبحانه وتعالى. طبعا أنا لا أتصور أن في العقلاء من يدع راحته ويدشن نفسه المتاعب والسفر ربما ويتوجه من مكان بعيدا إلى مثل هذا المسجد لهدف غير مرضاة الله عز وجل، ومن الذي ما الفائدة التي سينالها؟ أبدا إطلاقا. لذلك يعني بيكون مجنون الذي ينسى الهدف الأقدس وهو استنزال مرضاة الله عز وجل، ويجعل هدفه لقاء صديق أو قريب أو متعة دنيوية. ما أعتقد أن فينا من يهدف إلى مثل ذلك أبدا بشكل من الأشكال. بقي أن نسأل، أتيح لإنسان أن يذهب إلى مدينة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم راكبا، فلا إلا أن يصعد إليها ماشيا، ما الحكم في ذلك؟ هل هذه الحالة تتبع المشقة الواسطة فله أجر عليها، أن يتبع المشقة المخترعة التي هي غاية فلا أجر له عليها؟ هذا الموضوع بحث من قبل العلماء. ننظر إذا كان حال هذا الإنسان قوته يعينه على هذا، يعني ليس هنالك من خطر سوى التعب فقط، أما صحته ليس عليها خطر من هذا المشي، ليس هنالك ما قد يسبب له مرضا عاهة، وإنما هنالك تعب، يعني إما المسافة قصيرة وإما أن الرجل جلد قوي. فجمهور العلماء قالوا بل إن سيره إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم لزيارته وزيارة مسجده بهذا الشكل مأجور أكثر بكثير مما لو ذهب إلى هذه المدينة راكبا أكثر. بس الموضوع هذا الرجل الأنصاري تماما تماما. لكن لو أن هذا الإنسان عرف أنه على خطر من مرض يلحقه، من عاهة أيضا تلحقه بسبب سيره إلى هذه المدينة المنورة ماشيا، فالأمر يختلف عندئذ. نقول له لا لا ضرر ولا ضرار، ولا تحمل نفسك هذا العنت بشكل من الأشكال. ومن ثم فنحن نعلم أن هنالك كثيرين يأتون من بعض الضواحي ماشيين نعم إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ينطبق عليهم هذا الحكم. طيب وماذا عن من يصر على أن لا يمشي في سكك المدينة المنورة إلا حافيا؟ طبعا في هذا جهد، لا يصير إلا حافيا. ننظر إذا كان قصده من وراء ذلك الجهد أن يبذل جهدا، نقول لا هذا الجهد ليس وسيلة الوسيلة هو المشي أو الركوع، هذه وسيلة وتلك وسيلة. أما أن تمشي حافيا فهذه لا علاقة لها بالوسيلة، هذا مثل إنسان يخلع معطفه وهو يسير، هو وسيلة، لا ليش علاقة المعطف بالمشي من مكان إلى مكان؟ نعم نقول لا، ولكن إذا كان هدفه من المشي حافيا احترام الموضة التي داستها أقدام رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاهبا آيبا، فوجد أن هذا المكان أطهر وأقدس من الفرش التي نخلع أحذيتنا عند ما نتجه إليها، فلا شك أن هذا الإنسان مأجور. وإنما الأعمال بالنية، فإن وجدنا إنسانا إذا صار داخل سكك المدينة أو حول المسجد الحرام دائما يصير حافي القدمين، نعم لا مسرع في نسبته إلى بدعة ولا إلى تأميله أو إنكار عليه بحجة أن هذا أمر منكر، ولكن نسأله. فإذا قال إن أرض بأرض عرفت قدمي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أضع عليها حذائي، يعني أرض داست عليها أقدام رسول الله أضع عليها حذائي وأنا لا أتحمل هذا، نقول يا بارك الله بك وزادك الله احتراما وتقديسا لشعائر الله عز وجل، وهذا يدخل في معنى قول الله سبحانه وتعالى ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، هذا من تعظيم شعائر الله، المسجد النبوي من شعائر الله، المدينة مدينة رسول الله التي هاجر إليها من شعائر الله عز وجل. نعم، ولذلك كل أنواع الاحترام لشعيرة من شعائر الله يدخل في القربات التي يتقرب بها الإنسان إلى الله. والاحترام نعرف، إذا واحد منا سأل كيف يكون الاحترام؟ العرف هو الذي يفسر لنا كيفية الاحترام. إذا قلت لك يجب أن تحترم أبويك، طيب تقول ما معنى احترام لهما؟ كيف أحترمهما؟ العرف لنشرح. دخل والدك إلى الغرفة التي أنت فيها تقوم عنه، هذا القيام احترام. نعم، درجة العرف على أن تقبيل يد الأب والأم احترام، إذا تقدر. نعم، خدمتهما القيام على شؤونهما من الاحترام. نحن من أين أخذنا معنى الاحترام أيها الإخوة؟ من العرف، والمعروف عرفا والمشروط شرطا، على القاعدة الفقهية معروفة. الباري أحالنا في تعظيم شعائره إلى العرف. نعم، القرآن أمرنا بتعظيم كتاب الله عز وجل، يأتي من يقول كيف هو عظيمه؟ العرف يشرح. وجدت القرآن قد ألقي والعياذ بالله في مكان مهين، ماذا تصنع؟ تنتشره، تضعه في مكان نعم آمن في مكان لائق، هذا تعظيم بشعائر الله. العرف جرى على تقبيل ما يعظم، نعم إذا تقبله وهكذا. العرف قضى بأن المرأة عندما تحترم شيئا احتراما كبيرا تستر شعرها وتلبس من الثياب اللائق بهذا الذي يعد من شعائر الله سبحانه وتعالى، ذلك سبحانه وتعالى علمنا هذا. إذا من احترام المرأة لكتاب الله عندما تقرأه أن تتخذ لنفسها ثيابا لائقة لحالة قراءة القرآن. الغريب العجيب أيها الإخوة، من يقولون من أين لكم أن المرأة عندما تريد أن تقرأ القرآن عليها أن تضع غطاء على رأسها؟ هذه بدعة، لازم ما تحط إذا حطت غطاء على رأسه فقد ابتدع. ما أدري في عالمنا الإسلامي مجانين أكيد، يعني مجانين بجدارة، يعني كيف هذا الكلام؟ الله عز وجل قال ذلك ومن يعظم شعائر الله وأحال معنى التعظيم إلى الأرض. ما قال لي التعظيم بيكون هيك وهيك وهيك وهيك وهيك بتقول بتعمل هيك وبتحكي من مصحف من الأرض، ما قال أحالك في تعظيم كتاب الله إلى. طيب هلا إذا كان أنا إلي كتاب أيضا صرت إنسانا متدين قد وفت ساقا على ساق وأخذت تقرأ هذا الكتاب، وإنسان أخرى قد ارتدت الثياب التي تليق بالآدم، نعم، واتخذت جنسه فيها نوع من الاحترام لهذا الكتاب. طيب أنا يسر الليل من هنا، أنا بتأيل أولا مع مكسيري أنا تسير كتابي لك أنا عيدة مشهور أنا، هذا شيء ينبغي أن نعلمه. نفس الشيء في كتاب الله عز وجل، وهذا الكلام تتم أيها الأخوة. طبعا من هو الدرس؟ يبدو أنني مرة أخرى سأغيب عنكم درسين، الخميس عفوا درسين الاثنين والخميس، الاثنين القادم والخميس، وسأعود إليكم إن شاء الله تعالى يوم الاثنين بعد القادم، نعم، وأرجو من الإخوة جميعا الدعاء في ظهر الغيب بالتوفيق والسداد والحماية من النفس ومن كل أنواع الموبقات والآثام والأذى، والحمد لله رب العالمين.